سماحة الشيخ، يقول البعض من الناس إذا وقعت الذبابة في الأكل أو الشرب عليك أن تنزلها في الأكل أو الشرب بحيث يدخل أو بحيث يدخل الجناح في الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جناح الذبابة فيه داء وفيه دواء. ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ويلقه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. وفي رواية وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، هذا رواه البخاري في الصحيح أن النبي عليه السلام قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. فالسنة إذا وقع في شراب في لبن أو في ماء أو غيرهما من الشراب يغمس ثم ينزع ويلقى ولا يضر، لأن الداء اللي في أحد الجناحين يداويه الدواء اللي في الجناح الآخر ويزول الشر، إذا غمس قابل الدواء اللي فيه الداء الذي فيه حتى يزول ضرره. نعم. هناك من ينكر هذا الحديث السماحة الشيخ؟ لا غلط، هذا اللي ينكره غلط، ما عندهم بصيرة، ما عندهم علم، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.